إنه تعالى يكشف للمسلمين أحوال أمثال هؤلاء المنافقين لكي يحضروهم ويعاملوهم بما يناسب. قوله تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به، أي هذا مزيد من التعجب من سوء حالهم والتقبيح له والتحقير لشأنهم، حيث هم يفعلون هذا رغم أنهم يعلمون أن الله تعالى قد أمرهم وجميع الناس في القرآن العظيم وفيما أنزل من قبل في كل الكتب أن لا يصدقوا ويكذبوا بهذا الطاغوت ولا يتبعوا ويتبعوا الإسلام ويكون مرجعهم ليسعدوا في الدارين. وبالتالي فهم عن عمد لا جهل مخالفون، مكذبون معاندون، مستكبرون مستهزئون، مراوغون، يستحقون العقاب بما يناسب في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي هذا مزيد ومزيد من التعجب من سوء حالهم والتقبيح له والتحقير لشأنهم، أي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والذي من ضمن معانيه أنه الشيطان. ولفظ الشيطان في لغة العرب هو لفظ عام يطلق على كل متمرد، على كل خير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري، لكل تفكير شري يخطر بالعقل. رغم أن الشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي يضيعهم ضياعا كبيرا بأن يبعدهم عن طريق الحق والخير والسعادة الذي هو طريق الله والإسلام بعدا شديدا، ولا يريدون أن يتبعوا الله والرسول والقرآن والإسلام، رغم أنه يريد أن يسعدهم إسعادا عظيما تاما في الدارين. إن هذا هو أعجب العجب، أن يتبعوا من يريد إضلالهم وسيكون حتما سببا فيه، ولا يتبعوا من يريد إسعادهم سعادة حتمية. إن أي صاحب عقل منصف عادل من المفترض أن يحسن الاختيار باتباع الطريق الذي سيسعده تمام السعادة في دنياه وأخراه، وهو طريق الله والإسلام، وأن يبتعد تماما عن الطريق الذي سيتعسه فيهما وهو طريق الشيطان.